بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جمعنا في هذا الملا ليذكرنا في خير ملا فوق السماوات العلا، فسبحانه جل وعلا. وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت، وأكثر بابه قرعا عساه سيفتح بابه لك إن قرعت. وأصلي وأسلم على حبيب الله محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فمن مثلكم الله اختاركم الله عز وجل وأدخلكم إلى بيته. أنت إذا دعوت شخصا في بيتك لا تدعو إلى بيتك إلا من تحب، وكذلك الله لا يدعو إلى بيته إلا من يحب. فأبشروا بخير عميم من الحي الكريم. فقير يشتكي، وأي فقراء أفقر منا أيها الأحبة الكرام؟ أعرابي أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله سؤالا ربما يتبادر إلى ذهني وذهنك، قال: يا رسول الله، أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزلت الآية لكل مهموم، لكل مغموم، لكل مديون، لكل من قد قصر ابنه في حقه، لكل من عنده مصيبة من مصائب الدنيا. قال الله: وإذا قال الله بطل كل قول. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يا رب أنا مهموم، يا رب أنا مغموم، يا رب ابني قد قصر في حقي، يا رب أمرت ابني ليأتي لصلاة العشاء فرفض، يا ربي يا ربي يا ربي اسمع. أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لا إله إلا الله. في إحدى الحجج أيها الأحبة الكرام أذكر ذلك الرجل الزاهد العابد الذي عرف بالزهادة والعبادة. التفت الشيخ خالد فإذا بالناس في يوم عرفة يدعون ويبتهلون لله عز وجل. يقول صاحب القصة: فإذا بالشيخ خالد كان له حبيبا قريبا إلى قلبه من دولة الكويت، فإذا به يرفع يديه إلى السماء ويطرق باب السماء بتلك الكلمات وتلك الدعوات، فسمعها رب البريات الله عز وجل. قال بلغته العامية، بعفويته، بتلقائيته: الله لا يريد فصاحة ألسنة فحسب، بل يريد فصاحة قلوب. الله يريد قلبك هو الذي ينبض ويتكلم مع الله عز وجل. قال: يا ربي، غدا توزع جوائزك على عبيدك. يا ربي، أنا جائزتي أن تشفي أخي فلان في الكويت. عجزت أيدي الأطباء عن علاج هذا الرجل، لكن ملك الأرض والسماء يقول للشيء كن فيكون، ويعلم المكنون، ويعطيك بالسبب وبدون السبب وبضد السبب وبلا سبب، فقط لأنه الله. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. انتهى الأمر. فإذا به ينام في ليلة عرفة، فإذا به يصحو على رنين هاتفه، نظر إليه إذا باتصال خارج السعودية، فرد على تلك المكالمة رسالة مفادها وخلاصتها: السلام عليكم. وعليكم السلام. الشيخ خالد قال: نعم. قال: يا شيخ خالد، يا شيخ خالد، صاحبك في الكويت، صاحبك الكويتي قبل قليل قد قام من مكانه ليس به بأسا. من الذي أحياه؟ من الذي عافاه؟ من الذي كشف عنه بلواه ولأواه؟ إنه الله. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ربما يتبادر سؤال إلى من هو إلى من هو هم أمامي، يقولون يا أخي أنا أدعو في الساعة 2 الليل، يا أخي الله عز وجل ما استجاب لي، تصدق أني أدعو الله عز وجل بين الأذان والإقامة، يا أخي الله عز وجل ما استجاب لي، والله أني أدعو وأنا ساجد، يا أخي الله عز وجل ما استجاب لي، يا أخي ما أدري لماذا الله عز وجل لا يستجيب لي دعائي. أتريدونها أيها الأحبة الكرام بكلمة واحدة؟ تالله وبالله ليس هناك أعظم من هذه الكلمة، لأنها أس الإيمان ورأسها. تقول وأي كلمة؟ أرجوك لو وقف هنا في مكاني هذا ملك من ملوك الدنيا، ثم التفت إليكم فردا فردا ونظر إليكم فردا فردا، التفت إليكم وقال بعبارته وبعاميته، اللي عنده مصيبة، اللي عنده هم، اللي عنده غم، اللي عنده أي قصور من أمور الدنيا، أنا فلان ابن فلان، أنا قريب من عنده، فقط يتصل علي. أسألكم بالله كيف سيكون يقينكم بهذا الملك؟ أحدكم يلتفت يقول يا أخي هذا ملك، مستحيل مستحيل أنه يغير كلمته، هذا الملك يقول ويطول. طيب الله لماذا إذا قال ملك مملوك استيقنا فيه، وإذا قال ملك الملوك ضعف اليقين في قلوبنا؟ لماذا إذا تكلم ملك ضعيف استيقنا فيه، وإذا تكلم ملك لطيف ضعف اليقين في قلوبنا؟ أتدرون لماذا؟ هنا المحك في عدم استجابة الله عز وجل لدعائنا. نرفع أيادينا ونتذكر ابن خالد أو ابن فيصل أو ابن سعد، وأتذكر الآن وهو في مخيلتي أقول يا رب اهدي ابن فلان، وأنا أشك الله عز وجل سيهديه أو لا. لا، الله لا يريد هذا الإيمان، الله لا يريد هذا اليقين. نوح عليه السلام ما أكثر الكلمات ولا أكثر السجع ولا أكثر العبارات، إنما كلمات خرجت من قلبه وعبارات ودعوات ضربت أبواب السماوات فسمعها رب البريات. هل أعطى خطبة مسجعة كثيرة كبيرة؟ لا، إنما قال ثلاث كلمات. تدرون ماذا قال؟ قال ثلاث كلمات أو أربع مليانة باليقين بالله عز وجل. نعم، تكلم قلبه لا لسانه فحسب، رفع يديه إلى السماء وهو فقير يشتكي إلى الله عز وجل، أقومه قد اعتدوا عليه، والناس قد اتهموه بالجنون، وناس قد اتهموه بالمجون، وناس وناس وناس، وهو فقير يبتهي إلى الله عز وجل. بتلك الكلمات ضرب أبواب السماوات، قال ربي إني مغلوب فانتصر. طيب ما النتيجة يا الله؟ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. لأن الله عز وجل يحب نوح عليه السلام استجاب الله عز وجل له. تقول يا أخي كيف دعا الله عز وجل فاستجاب له؟ باختصار إنه اليقين بالله عز وجل. إبراهيم عليه السلام أيها الأحبة الكرام اجتمع عليه قومه، نعم اجتمعوا عليه قومه ليضعوه في المنجنيق ثم رموه أيها الأحبة الكرام، تعرض إليه أقوى قوة في الدنيا إنه جبريل عليه السلام. قال يا إبراهيم يا إبراهيم ألك مني حاجة؟ فنظر إليه ذلك الموحد إمام الموحدين، قالها لأن قلبه مليء باليقين. نحن نريد أن تمتلئ قلوبنا باليقين. قال أما منك، أن جبريل ضعيف مخلوق، أما منك فلا، وأما إلى الله فنعم، حسبنا الله ونعم الوكيل. فإذا بالله عز وجل غير تلك النار التي لم تتغير لشخص إلا لإبراهيم عليه السلام، لأنه دعا والتجأ وتضرع لله عز وجل وامتلأ قلبه حتى لو كانت نارا حارة بقدرة الله عز وجل يستطيع أن يغيرها إلى نار باردة. فإذا بالله عز وجل يأمر تلك النار الحارة أن تنقلب إلى ماذا؟ دونك الآية لتتأملها من البداية حتى النهاية. قال الله يا عبد الله كأنه يقول لك عبد الله إني أجيب من استيقن بي بالدعاء لي. إذا بالله عز وجل يقول لمن؟ يقول للنار، يا جماعة للنار، يقول للنار. فإذا بالله عز وجل وإذا بالنار تستجيب، قال للنار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فسقط في النار. هل احترق ثيابه؟ هل تمزق لحمه وعظمه؟ هل تغير وجهه وبشرته؟ لا، وألف لا، لأنه مع الله عز وجل. وإذا كان دعاؤك مع الله عز وجل فأبشر بخير عميم من الحي الكريم. فإذا بالنار تخمد، وإذا بها تحرق كل شيء، إذا برجل يخرج من تلك النار، وإذا به يتهادى بقدميه، وإذا بالقوم ملتفون على تلك النار وينظرون. يا الله، أهي حقيقة أم خيال؟ نظروا جبلا من الجبال، جبلا قد أرسى الإيمان قلبه. فإذا به يقوم، وإذا بثيابه لم تحترق، وإذا بإبراهيم يمضي أمام، فإذا بآزر أبوه يقف على قدميه، ثم نظر إليه وكرر بصره وأمعن نظره، إنه ولدي إبراهيم. فالتفت إليه قال يا إبراهيم نعم الرب الذي تعبده أنت يا إبراهيم. سمعت يا جماعة، نعم الرب الذي تعبده أنت يا إبراهيم. والله يا أحبة، لو استيقنت قلوبنا بالله عز وجل أن الله على كل شيء قدير وأنه بالإجابة جدير، واستيقنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود إن الله ليستحي. الله يستحي يا جماعة، إن الله ليستحي. أفلا تستحي تتجه إلى مخلوق ضعيف وتترك الكبير اللطيف؟ أفلا تستحي تترك الله وتتجه إلى عبد الله؟ أفلا تستحي أن تتجه إلى وزير أو إلى ملك مملوك وتترك ملك الملوك الله عز وجل؟ إذا أرهقتك هموم الحياة ومسك منها عظيم الضرر وذقت الأمرين حتى بكيت وضج فؤادك حتى انفجر وصكت بوجهك كل الدروب وكدت تسقط بين الحفر، فيمم إلى الله في لهفة وبث الشكاة لرب البشر. أحدهم يلتفت إلى ابنه إذا به ليس معه وظيفة أو ليس معه راتب أو ليس معه مال، فإذا بهم يتحدثون ويقولونها بضعف لأن اليقين ضعيف في قلوبهم. يلتفت الكبير إلى إخوانه أو إلى من هو قريب له، يقول فلان ابن فلان مسكين مسكين. اسمعوا الكلمة، تلك الكلمة الكبيرة لكنها في نفوسهم صغيرة. قال فلان مسكين ما له إلا الله، لا إله إلا الله. هل المسكين الذي لا يكون معه إلا الله؟ بل والله القوي، والله من معه الله فمعه كل شيء، ومن ليس معه الله عز وجل فليس معه شيء. لو قالها الوالد أو قالها قريبه فلان مسكين فلان ما له إلا الله عز وجل، والله سيعطيه الله عز وجل، لكن اليقين قد أخمد في قلوبنا وقد ضعف. أيها الأحبة الكرام، أريد أن أخرج من هذا الجامع ومن هذا المسجد وأنا أقول لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. أما هنا أما هناك أيها الأحبة الكرام آداب للدعاء، فمنها أيها الأحبة الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد رفع يديه فإذا به يبتهل إلى الله عز وجل ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال استعجل هذا. من أسباب إجابة الدعاء أولها اليقين بالله عز وجل، أما الأمر الثاني فهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أنت إذا قدمت معروضا أو ورقة إلى وزير أو ملك لا تكتب كلامك مباشرة، إنما تتنمق إليه بالكلام حتى تصل إلى مطلوبك. ولله المثل الأعلى، إذا أردت أن تكلم الله عز وجل فلله عز وجل 99 اسما، ارفع يديك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري إن الله يحب المدحة ولذلك وعدكم الله بالجنة. قل يا رحيم يا رحمن يا ودود يا منان، أشكو إليك ضعفي أشكو إليك فقري، التجئ إلى الله عز وجل بكلمات يحبها الله عز وجل وأبشر بالخير. أسأل الله عز وجل رحمن السماوات والأراضين الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، اللهم يا من أنت هو يا من أنت على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، يا من تعطي بالسبب وبدون السبب وبضد السبب وبلا سبب، لأنك الله، أسأل الله عز وجل أن يفتح لنا ما استغلق من الأمور. قولوا آمين. اللهم من كان أحدنا عنده حبيب أو قريب أو والد أو والدة هم الآن مرضى في فروشهم أو تحت قبورهم، اللهم اجعل بركة هذا الدعاء في أماكنهم، إن كانوا مرضى فارفعهم بالعافية، وإن كانوا موتى فاملأ قبورهم نورا وحبورا وسرورا يا رحمن السماوات والأراضين. اللهم من كان من بيننا مهموما أو مغموما أو معيونا أو مسحورا أو محسودا أو من به بلاء من بلاء الدنيا، يا رب اكشف ما به في هذه الساعة، اللهم اكشف ما به، اللهم اكشف ما به، اللهم اكشف ما به يا رحمن السماوات والأراضين. اللهم عبادك تركوا بيوتهم ودخلوا إلى بيتك، يا كريم حقا على المزور أيك مزائر، أجسادنا وأبشارنا ولحومنا على حر الشمس والصيف لا تقوى، وأنت أهل البر والتقوى، اللهم اكتب لنا براءة من النار في هذه الساعة، اعتق رقابنا من النار يا كريم يا جبار، اجبر قلوبنا وارحم دعاءنا، إن لم ترحمنا فمن، وإن لم تغفر لنا فمن، أنت ربنا لا إله إلا أنت. اللهم إذا وسدنا تحت التراب وفارقنا الأهل والأصحاب أسألك يا الله أن تثبتني وأن تثبت أحبابي هؤلاء بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. يا رحمن السماوات والأراضين اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، لا حفرة من حفر لا حفرة من حفر النيران. اللهم من كان أحدنا من قد قصر في حق والديه، اللهم رده إلى والديه ردا جميلا، خذ بقلبه إلى البر والتقوى وإلى العمل ما ترضى، ارزقه صحبة الأخيار وقلوب الأطهار وتوكل الأبرار يا كريم يا جبار. اللهم إنا عبادك ونتذكر عبادك هناك، نتذكر عبادك هناك في بلاد الشام، يا ربي يا حي يا قيوم يا الله، أسألك يا الله أن تبشرنا بهلاك بشار. قولوا آمين. اللهم لا ترفع له راية واجعله لمن بعده من الظلمة عبرة وآية. اللهم من لعويل النساء، اللهم من لبكاء الأطفال، اللهم من لقهر الرجال، غيرك يا ذا الجلال والجمال والكمال، نصرك القريب القريب يا مجيب يا مجيب، عبادك يسألونك ويلتجئون إليك، فنسألك يا الله أن تجعلنا ممن استجبت له دعاءه. اغفر لإمام هذا المسجد ومن أذن فيه، اجعلنا يا الله ممن يقال لنا في آخر هذا المجلس أن قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات وما ذلك على الله بعزيز. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.